كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله. ومع الحديث 40، اغتنام الدنيا للفوز بالآخرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. في البداية لاحظوا لطف النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. ابن عمر غلام صغير، النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده على كتفه، يصاحبه، يتقرب منه، يشعره بالحنان، يشعره بالمحبة، يضع يده يأخذ بمنكبه بمنكبيه فيقول له ويعظه ويعلمه: هنيئا لك يا ابن عمر، هنيئا لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك، هنيئا لك أن يد النبي عليه الصلاة والسلام لامستك وكانت على منكبيك. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من كنت تلاطف الصغار والكبار، يا من كنت تعلمنا الأساليب الحسنة في التعليم. هكذا فليكن المعلم، هكذا فليكن المربي، هكذا فليكن الناصح. أخذ بمنكبيه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب. لم يقل كن في الدنيا غريبا، إنما كأنك غريب. لا تحرص على الدنيا حرصا شديدا، فالحريص على الدنيا حرصا شديدا ربما يبيع مبادئه، قيمه، أخلاقه، يبيع دينه لأجل الدنيا، ربما يهمل صلاته، ربما يسمع المعاصي والمنكرات، ربما يأكل الحرام، ربما يحلف الكذب لأجل أن يحصل على الدنيا. أما الذي يعيش في الدنيا كأنه غريب، هو في الآخرة هو في الأصل يعيش للآخرة، وموجود في الدنيا كأنه غريب، فيأخذ منها ما قدر له بالحلال. نعم، على الإنسان أن يكون قويا، فالمؤمن القوي في تجارته وفي بدنه وفي صحته وفي دينه وفي أخلاقه وفي ثقافته وفي علمه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لكن علي أن لا أخذ الدنيا، أن لا أضعها نصب عيني فأبيع الآخرة لأجلها أبدا، إنما الآخرة هي خير وأبقى، ثم أحرص على الدنيا لأجل أن تخدمني، لأجل أن أتقرب فيها إلى الله، لأجل أن أعين بها عباد الله. كن في الدنيا كأنك غريب، لا تحرص عليها كثيرا، فإذا حرصت عليها كثيرا وجعلت الدنيا أكبر همك انزلق الإنسان. كأنك غريب أو عابر سبيل، كيف كان لو الإنسان كان عابر سبيل مسافر، إذا نزل إلى استراحة هل يجلس في الاستراحة ويتبضع ويجلس ويستقر فيها استقرار الساكن؟ لا، هو عابر سبيل، يجلس لمدة دقائق ثم يمشي، لا يصرف فيها كل ماله ولا يضع فيها كل اهتمامه، إنما يعطيها شيء من الاهتمام لأنها استراحة، عابر سبيل. وكان ابن عمر يعظ غيره فيقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تنتظر الصباح حتى تتوب، لا تنتظر الصباح حتى تلتزم بالصلاة، لا تنتظر الصباح حتى تبدأ بمشروع حفظ القرآن، لا تنتظر الصباح حتى تعتذر من والديك، إنما إذا أمسيت ربما يكون هذا آخر مساء، تب إلى الله، كن بارا بوالديك، صلي، اغتنم أوقاتك، تب إلى الله عز وجل. وإذا أصبحت، إذا أحياك الله في الصباح، ربما يكون هذا آخر صباح، لذلك لا تسوف ولا تنتظر المساء، بادر بالعمل الصالح قبل أن يأتي المرض، خذ من صحتك لمرضك، ربما الإنسان الآن يستطيع أن يحفظ، يستطيع أن يتعلم، يستطيع أن يذهب إلى المسجد، يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يفعل الخير، ربما بالمستقبل لا يستطيع، يمرض، يموت. خذ من حياتك لموتك، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. بادروا بالأعمال، لا تؤجل عمل اليوم لغد، فنحن لا ندري ما الذي يفعل بنا. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يبادرون للعمل الصالح، وأن يبعدنا عن التسويف. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.